إذ يغشيكم النعاسة أمانة منه. أول حاجة النعاس. إيه النعاس؟ النعاس هي السنة الأولى التي تأخذ الإنسان عندما يحب أن ينام، اللي احنا بنسمها ده معسل، هي بالضبط كده معناها كده. الله بقى مش نوم، أم قال لك لا، ده العظم في أن يكون نعاس المقدمة. ولذلك لما الحق سبحانه وتعالى في آية الكرسي لا تأخذه إيه؟ سنة ولا نوم. ما تأخذ ما يأخذوش النوم الخفيف ولا النوم الإيه؟ طب إزاي ما دام ما تأخذوش السنة يبقى هياخدوا النوم؟ بقى السنة ما تجيش، يبقى النوم من هو اللي كان يجي الأول؟ لا النوم. يقول لك نوم ولا سنة كمان، إنما هنا قال لا سنة ولا مين؟ ولا نوم. قال لك لأن السنة إلحاح الجسم في طلب النوم يبقى خفيف، ولذلك سنة يعني كده حد يتكلم يصحى، إنما النوم يهجم سببه. ألا السنة تاخده اللي هو الداعي الخفيف، ولا النوم اللي هو الداعي الايه؟ اللي هو الداعي الايه؟ فهنا اللي حصل النعاس وأمنة له. النعاس هنا أم قال لك النعاس مقدمة للنوم، والنوم آية من آيات الله في كونه. ليه؟ أم قال لك لأن الجسم لما بيحب يعمل طاقة بياكل الغذاء ماء وشراب وهواء وإلى آخره، علشان توجد عنده إيه؟ الطاقة الفاعلة. لما توجه إيد للحركة تتوجه، اللي سأل مش حال إيه توجه كل حاجة. الطاقة دي لما تتكون بالتفاعل زي ما عرفنا بعدين، وشفنا بقى الطعام بيعمل إيه وبيتمثل إزاي، وبيروح منه دم ويروح على الكلى يتصفى مش عارف من إيه، والرئة تعمل فيه إيه، شغلانة كبيرة قوي. فيه تفاعلات كيماوية لا توجد لها فضلات تخرج، في تفاعلات كيماوية بتخرج فضلاتها، وتفاعلات كيماوية ما تخرجش فضلاتها. تفاعل اللي احنا بنشوفها مثلا من السبيلين اللي هو البول والكذا، دي فضلات بتخرج. اللي بنشوفه في سماخ الأذن دي فضلات نتيجة الاحتراقات كلها. اللي بنشوفه في عماص العينين، كل دي أشياء فضلات بتخرج نتيجة ايه؟ الاحتراقات. اللي احنا نقول عليها في الآلات الميكانيكية العادم، الايه؟ العادم. الآلة الميكانيكية لما تعمل كده وتعمل وتدور تقوم يبقى لها الايه؟ عادم. العادم اللي هي نتيجة ايه؟ نتيجة الاحتراق. شيء ما يتفصل كده والحركة تمشي. اهو البول عادم، الغائط عادم، سماخ الأذن عادم، الأقماص العينين عادم، العرق، كل دي عوادم كلها بتفصل. فيه بقى لون من تركيبة ما يمثل لإيجاد الطاقة ملوش عادم. عدمه ايه؟ انك انت تريح الجسم راحة يتفاعل هو في نفسه ويرجع طبيعي. اللي هي بتنشأ من مين؟ بتنشأ بالنوم. ولذلك ساعة الواحد ما بده ينام والنوم بقى ما يكونش نام بدل مدة، اول ما يشعر برجليه ايه؟ غلب الجنس اللي هو العادم اللي ما بيتصرفش برة. ليه؟ لانه هو مهم هيتكرر تاني، هيتكرر في الحياة تاني، مش عايزينه يطلع لها برة، لا ياخد بس تعادل في البتاع. فساعة ما تنام وتقوم تلاقيك ايه؟ الله. طب ودي عملية ارادية مش ارادية؟ ما تقدرش ابدا لما تعوز تنام تنام، لا ده هي تيجي كده. ولذلك مرة بدك تنام عشان وراك مش شغل الصبح، تتحايل على النوم ايه؟ يقوم تستعمل له مرقدات ومش عارف ايه وبتاع وحاجات زي دي. اذا النوم دي مع عملية من العمليات المختصة بالحق سبحانه وتعالى، آية من آيات الله في الكون. ولذلك عددها من ضمن الآيات العجيبة. اقرأ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فسبحان الله، شوف تنزيل الله، حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين يخرج الحية ويخرج الميتة ويحيي الأرض وكذلك. دي آيات من آيات الله، ما حدش يقدر بكيماويات أو ميكانيكيات يعملها. ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون، برضو عملية إيه؟ إذا رأيت سبحان دي فاعرف أن ما يأتي بعدها أمور خاصة بالحق لا تؤخذ في نواميس الكون. فسبحان الله خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر إيه؟ تستمتعوا. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليه وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم إيه؟ دي آية من آيات الله حكاية النوم دي. ولذلك ساعة النوم دي قعدوا فسروه إيه هي بيحصل إزاي. ما حدش أي مدرسة علمية ما قدرتش تعمل أبدا. فجم عملوا إيه؟ أم قال لك آخر تجربة عملوها إنهم جابوا إنسان وعملوه كالرفعة علقوه كده بحيث يبقى متعدل ما فيش حتة تبقى إيه زي يمسك عصاية كده من الوسط ويخليها إيه معتدلة كده. وبعدين لما جه ساعة النوم وجدوا إن جهة مالت الجهة اللي مالت دي جالها من الجهة التانية شيء زود كتلتها. فحصل اللي غدروا إيه يعملوه. والآية بتقول ومن آياته أي العجيبة اللي ما حدش له دخل فيها منامكم بالليل والنهار. شوف كلمة والنهار دي شوف الرصيد الاحتياط اللي في الآية. لأن لما يقولوا ومن آياته منامكم بالليل طب واحد جاله ظرف من الظروف ما نامش بالليل يوم يعمل إيه يعوض وينام بالنهار. طب اللي مطلوب منهم حماية الأمم بالليل يعملوا إيه يبقى لازم يقول بإيه ومن آياته منامكم بالليل والإيه. ولذلك وشوف بقى التجديد إن في ذلك لآيات مرة يقول للعالمين ومرة يقول لقوم إيه يتفكرون وحيجي بعدها يقول لقوم إيه يعقلون ودي بس لقوم إيه يسمعون. حكاية النوم ليه أم قال لك لأن النوم يعطل كل طاقات الجسم. الإيد ما تتحركش مش عارف التحرك الإرادي إلا السمع فاضل في وظيفته لأن به للإيه الاستدعاء. العين ما تشوفش إنما الود تسمع ما تتخلاش عن السماع أبدا. ليه لأن بالأذن الاستدعاء يا ولد اصحى اصحى بقى يخبط عليها ما كانش بيسمع ولا يحصل أي حاجة. يبقى إذن السمع هو المناسب لمين هو المناسب للنوم. ولذلك قلنا سابقا ما الحق سبحانه وتعالى حينما أراد أن ينيم أهل الكهف 300 سنة وازدادوا 9 عمل إيه؟ قال فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا لأنه لو لم يضرب على الآذان لظل السمع. فإذا ظل السمع أهاجته الأعاصير وعواء الذئاب وزئير الأسود والسمع يقدرش يناموا. يوم يعمل إيه؟ ضربنا على إيه؟ على آذانهم في الكهف سنين إيه؟ عددا. طيب بقى هنا بيقولوا إذ يغشيكم النعاسة أمنة. أم قال لك وفي نعاس غير أمنة؟ قال لا النعاس اللي احنا بننعس دي مش أمنة ده إيه دي راحة اسمه إيه راحة من تعب لتنشط بعضك إنما دي أمنة. يعني جاي لهذه الإيه طب وأمنة ليه؟ قال لك لأن في مهيجات عدو كبير ولا فيش عدد ولا فيش مش عارف إيه. فربنا عشان ما يضيعش الطاقة التبديدية في الفكر يوم يعمل إيه يخلوهم ينعس شوي ينعسوا بعدين يلاقوا حاجات يلاقوا المسألة. يبقى في إذن نعاس الراحة ونعاس إيه أمنة. وأيضا فالحق سبحانه وتعالى يدينا فيها آية يغشيكم يعني النعاس جالكم كلكم. ولا يمكن في النعاس العادي الآلي دي إن جماعة يروحوا نايمين كلهم مرة مش ممكن. يبقى كونهم كده بالإجماع يناموا دي آية لوحدها. وأيضا فلماذا لم يكن نوما وكان نعاسا؟ أم قال لك لأن النعاس المقدمة بتاع النوم اللي هي السنة إنما عنده استعداد إنه يصحى على طول. ولذلك واحد يبقى نايم كده ويقول لك ما أنتوا كنتوا بتقولوا كذا وبتقولوا كذا وبتقولوا كذا وبتعملوا كذا إيه اللي هي السنة. أقول لك أنا بين النوم واليقظة كده يعني زي ما تكون يبقى ليه كده؟ أم قال لك لأن لو كان نوم عميق يمكن دكهم يميلوا عليهم إيه ميلة واحدة. هو بس بتاخد سنة بسيطة كده تدي شيء من الراحة وتبكي شيء من اليقظة. إذ يغشيكم النعاسة يبقى النعاس مفعول. من الذي يغشيكم النعاس؟ الله أمنة منه. آية تانية ما أنزل عليكم من بعد الغم أمانة نعاس. هنا نعاس وأمنة ولك إيه؟ لأن الحالين مختلفين. وينزل أول حاجة إذ يغشيكم النعاس أمانة منه، أدي واحدة. وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. يطهركم، ده التطهير ده يبقى معناها ان كان في حاجه عايزه تطهر. ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان. قال لك ايه؟ لان الجماعه لما جم الاول كانوا ناحيه الميه، وهم لما جم قالوا الله الميه بعيد عنا، الى ان اشار ابن المنذر الى انهم يروحوا عند الماء ويغوروه والى اخره، فشغلوا بالعطش، هذه واحده، وشغلوا بتطهير اجسامهم ليدلك على ان المؤمن يجب ان يظل نظيفا. طب ده جاي معركه يعني، لو كان قعد يومين ولا بتاع ولا حاجه ايه يعني؟ قال لك لا، ده حرص المؤمن انه يبقى ايه، شيء خرج من جسمه بواسطه الافرازات والعرق ومش عارف ايه، المؤمن يعمل ايه؟ لازم يظهر يبقى دي. او كان من عمليات رجز الشيطان، لانه الشيطان خيل لهم منامات جنسيه، وبعدين قعد يوسوس له يقول لهم انتوا بتقولوا لكم على حق، طب انتوا هتصلوا وانتوا جونوا بقى كلهم يحصل لهم الحكايه دي. برضو ايه من الايات مجتمعين كده. فقال ربنا لح بقى غيظ الشيطان وعمل ايه؟ ومنزل الايه؟ الماء. الماء اللي كانوا عايزين يشربوا، كانوا عايزين يتطهروا، والارض فيها رمل، والرمل ما يثبتش تحت الايه؟ تحت القدم، ويصير عصيانا وغبارا. فقال انا بقى نزلت الميه عشان اعمل الحكايه دي، ونزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان اسمه ووساوسه وليربط على قلوبكم. بدل ما قلوبكم تتوزع كده وتقول بقى ربنا جايبنا نحارب، وبعد ذلك ما يبقاش عندنا الميه، ومش يقول لك ايه لما نزل المطر راحوا حفرين الايه الحفر، لما حفروا الحفر الميه اللي نازله كده اجتمعت فيها وبقى عندهم الايه، عندهم الميه. ويثبت به الاقدام، لانك اذا مشيت بثقلك، ثقل الانسان يدك ما تحته مما يحتمل الدك على قدر وزنه. عيل صغير يمشي على الرمل يقوم يبقى التاثير ايه؟ تاثير بسيط. وراجل سمين يمشي على الرمل يبقى ايه؟ ولذلك الاستهى بالنسبه لوزن الصبي او الغلام وبوزن الرجل السمين تجد انها غاصت على نسبه الايه؟ على نسبه الكتله. فلما يكونوا ما عندهمش عمل يبقى على خفيف، لكن لما يحب يضرب ويدخل الحرب يعمل ايه؟ تقوم تغوص رجله في ايه؟ اذا غاصت رجله في الرمل اصبح فيه جزء معطل من الحركة. ليه؟ لان الرجل دي هي اللي بتعمل التوازن. شوف الحكمة بتاع ربنا، الرجل شوف هنا اللي بيعمل التفكير والتدبير، ودي اللي بتعمل الايه؟ التوازن. ولذلك تجرب نفسك تيجي على مثلا جدول ميه وعليه جذع نخل او خشب، عرق خشب او لوح كده جامع بين مين؟ الشطين، عشان يعمل ايه؟ عشان يعدي عليه. ان جعلت عقلك يفكر في المساله دي تقع، ونسبت رجلك تمشي كده بدون ما تاخد بالك كده تمشي، يبقى الرجل هي اللي عايزه تعمل التوازن، الرجل اللي بتعمل التوازن. ولذلك ان كنت على سلالم متساويه تمام، دي علوها قد كده وطولها قد كده، تمشي رتيب من غير حاجه كده من غير تفكير. فاذا اختلت درجه واحده في السلم، بمعنى ان دي كانت 15 سنتي وبعدين اضطر الواحده يعملها 20 سنتي، لازم يحصل ايه؟ لازم يقع. ليه؟ لان الرجل ضبطت نفسها على هذا الايه، على هذا الوقت. ولذلك تتعب قوي اذا سرت، اذا طلعت على السلالم الحلزونيه. السلالم الحزونية فيها ايه؟ فيها جهة واسعه وجهة يا اخويا لو انت مشيت منه على الوسعة وبعدين جت على ناحية الضيقة شوية تروح، انما لو مشيت على الضيقة من الاول الرجل تاخد ايه؟ تاخد طبيعتها. شوف حكاية بقى الرجل بتعمل ايه. ولذلك لما ياخده ويعمله في الجيوش اللي رجله مش مستوية الخلق عشان تستقبل هذا، يقولك ده ما ينفعش يبقى جندي، بيسموه ايه؟ فلات فوت، ما ينفعش دي. الله، إذن الرجل أيضا لها مواصفات، كل عضو من الأعضاء له إيه؟ له مواصفات إيه؟ مواصفات خاصة. ويثبت به الإيه؟ الأقدام. وتثبيت الأقدام يبقى أمر معنوي مرة وحسي مرة أخرى. إيه يعني يثبت بالقدم؟ يديك صبر وخليك ما تتحركش ومش عارف إيه وبتاع وحاجات دي. مش ضروري ثبت، ولو كنت ماشي على أرض صلبة برضه. وثبت أقدامنا، مش كده؟ وأي من نبي قاتل معه إيه ربيون كثير، فما وهنوا لما أصابهم في سبيله وما ضعفوا وما استكانوا، والله يحب إيه الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا، عرفوا من الهزيمة جت بسبب أشياء، اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الإيه الكافرين. يبقى قلنا كم حاجة دلوقتي؟ إذ يغشيكم الإمداد من الملائكة أدي واحدة، ويغشيكم النعاس أمانة منه أدي إيه التاني، وبعدين ينزل من السماء عشان يطهركم به ويزوب عنكم رجس الشيطان ويربط على قلوبكم ويثبت به الإيه ويثبت به الأقدام.